بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القرآن كلام الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، والشرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يقول: فصل. القرآن كلام الله. لما تكلم في الفصل الذي قبل هذا عن كلام الله جل وعلا، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبهون كلام الله بكلام غيره من المخلوقين، ولا ينفون صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى وقد أثبتها لنفسه، وأن المخالفين لأهل السنة من أهل البدعة كثير، منهم المعتزلة وغيرهم، والحق ما أثبته الله جل وعلا في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذ به الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الهدى وأهل السنة والجماعة. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بعدما استدل وبين كلام الله جل وعلا وأن هذه الصفة ثابتة لله جل وعلا بالكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على ذلك، بقي عليه رحمه الله تعالى أن يبين نموذجا من كلام الله جل وعلا. فأقرب نموذج وأقرب شيء يمثل به رحمه الله الكلام عن القرآن. القرآن كلام الله. فقال رحمه الله: فصل. القرآن كلام الله. القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم به، والله جل وعلا تكلم بالقرآن، وتكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بما في صحف إبراهيم وصحف موسى، وتكلم جل وعلا بما أوحاه إلى جبريل ليبلغ أنبياء الله ورسله. ثم إن الله جل وعلا بحكمته البالغة وكل حفظ الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور لأهلها، للعلماء، لعلمائهم، فاستحفظوا على كتاب الله كما ذكر الله جل وعلا ذلك، فما حفظوا كلام الله، حرفوا وبدلوا وزادوا ونقصوا. والله جل وعلا أراد ذلك أزلا قدرا، أراد ذلك قدرا لأنه جل وعلا لم يردها للبقاء. ثم أنزل جل وعلا القرآن العظيم ونسخ الكتب السابقة كلها، وتولى جل وعلا بذاته حفظ القرآن العظيم، لم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل حفظه جل وعلا بذاته حينما قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمم السابقة زادوا في الشرائع ونقصوا وتلاعبوا وأدخلوا فيها ما ليس منها وحذفوا ما هو ثابت فيها وتلاعبوا في ذلك، فنسخها الله جل وعلا بالقرآن العظيم الذي حفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقص. فبفضل الله وإحسانه ورحمته بعباده أن نتلو القرآن الآن بين أيدينا كما تلاه الصحابة رضي الله عنهم وأخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا بحفظ الله جل وعلا. وإلا فقد حاول بعض المخربين والمبتدعة الزيادة والنقص فما تسنى لهم ذلك، افتضحوا، فضحهم الله جل وعلا وحفظ كتابه من كل ما يخدشه. تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، وأتلاه جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، فقرأوه على من بعدهم، وهكذا. وتجد الإسناد الآن يسندون من شخص إلى شخص حتى يصلوا إلى أحد الصحابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام، إلى الله تبارك وتعالى. فهو محفوظ بحفظ الله، وهو نموذج لكلام الله. ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله علينا ما استطعنا أن نقرأه ولا أن نفهمه، لكن الله جل وعلا أنزله ويسره ويسهله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله جل وعلا. فقال رحمه الله: القرآن كلام الله، وهو نموذج من كلام الله، وإلا كلام الله جل وعلا لا نحصيه، وإنما الكلام تكلم الله جل وعلا بما تكلم به من كتبه وأنزلها على رسله، وكلها كلام الله. التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسنة الله في خلقه، أن الله أحيانا يديل أهل الباطل على أهل الحق، وأحيانا تكون الغلبة لأهل الحق، والاستمرار أن الغلبة لأهل الحق، لكن الله جل وعلا يمتحن عباده بعض السنوات وبعض الأحوال بالمبتدعة، ويجعل لهم شنآن، ويجعل لهم رئاسة، ويجعل لهم قربة من الولاة. ففتنة القول بخلق القرآن وجدت في عصر الأئمة، في عصر الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهم رحمة الله عليهم، وافتتنوا في هذا وامتحنوا، وحبس الإمام أحمد رحمه الله وعذب، ووضعت القيود في رجليه ويديه بقيود لا يحملها أقوى الشباب بينما هو في السبعين من عمره رحمة الله عليه. ولذا يقال أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة لما امتحن رحمه الله صبر. وجاءه بعض تلامذته الأخيار قالوا يا إمام ارفق على نفسك انجو منهم تأول كما تأول غيرك. قال اخرج وانظر من في الباب وفي السجن. فخرج رحمه الله ونظر عالم خلق كثير معهم الأقلام والمحابر والألواح. قال ماذا تنتظرون ماذا تريدون؟ قالوا نريد نسمع ما يقول الإمام أحمد فنسجله. فجاء إليه وقال رأيت كذا وكذا أعطاه الصورة واضحة. فقال يا مرودي تريد أن أضل هؤلاء لأنجو بنفسي؟ لا. فعذب وضرب وحبس رحمه الله تعالى وصبر حتى كشف الله جل وعلا هذه المحنة ورفعها عن الأمة. فأهل السنة والجماعة يقولون ما قاله الله جل وعلا عن كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وسنأتي على شرح هذه الكلمات إن شاء الله. نعم اقرأ. قال ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منزل غير مخلوق كلها معطوفة على وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم منزل غير مخلوق. نعم. نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم كلام الله تكلم الله جل وعلا به. وهو أي القرآن العظيم كتاب الله المبين البين الواضح الجلي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه محفوظ بحفظ الله جل وعلا ما يستطيع أحدا أن يزيد فيه أو ينقص. جاء بعض المبتدعة إلى أبي عمرو أحد القراء المشهورين قال له أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. الآية وكلم الله موسى تكليما أريد أن تقرأها وكلم الله. وش يصير المعنى؟ يختلف. يعني أن موسى كلم الله موسى وجميع العباد يتضرعون إلى الله ويسألونه ما له ميزة موسى عليه السلام. لكن ميزة موسى أن الله جل وعلا كلمه. عرف القارئ رحمه الله هدف هذا المبتدع فقال هب أني قرأت هذه الآية على كذا ماذا تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تقبل وكلمه ربه. فبهت هذا المبتدع ولم يستطع. لكن جاء بعده من هو أشطن منه وأشد شقا قال هذه بسيطة يقدر نحرفها بسهولة. يقول وكلمه ربه يعني جرحه جرحه ربه، قال هذه ميزة لموسى عليه السلام أن الله يجرحه، قال بمشاط الحكمة، جرحه ربه بمشاط الحكمة، يتلاعبون لكن ما تستمر لهم ولا يستطيعون. فهو كتاب الله المبين وحبله المتين، من تمسك بحبل الله وصل إلى الجنة وإلى رضا الله جل وعلا، ومن ترك هذا الحبل المتين ظل وهلك وسقط في نار جهنم والعياذ بالله. وصراطه المستقيم، من أراد الجنة فليسلك طريق القرآن، فإن سلك غير طريق القرآن مع أن السبل كثيرة هلك، سبيل الحق واحد كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبل الغواية والضلالة والشيطنة كثيرة. وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، هذا رد على من يزعم أن القرآن مخلوق ما تكلم الله جل وعلا به. كثير الطوائف هؤلاء، منهم الأشاعرة ومنهم المعتزلة ومنهم الجهمية ومنهم كثير كثير. تنزيل رب العالمين، أهل السنة والجماعة يقولون نعم تنزيل رب العالمين، نزل به جبريل من رب العالمين تبارك وتعالى. المؤولة لكل فريق منهم طريقة في التأويل، لكن أقربهم إلى أهل السنة في بعض الأمور إلا أنهم في هذه زلوا. الأشاعرة يقول تنزيل رب العالمين، ما يقول إنه القرآن، القرآن عبارة عن كما في نفس الله تبارك وتعالى، ما يؤمنون أن القرآن كلام الله، وإنما يقولون هو عبارة عن كلام الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى يرد عليهم بقوله تنزيل رب العالمين، يعني تكلم الله به وسمعه جبريل فنزل به من الله تبارك وتعالى. تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، من هو الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. والله جل وعلا جعل للملائكة عليهم الصلاة والسلام وظائف، ووظائفهم متعددة. جبريل عليه السلام أمين الوحي، هو الذي ينزل بالوحي على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وآخر موكل بالنبات، وآخر موكل بالمطر، وآخر موكل بقبض الأرواح، وآخر وظيفته الركوع راكع منذ خلقه الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو راكع، واحد السجود، واحد موكل بالجنة الجنين حينما يكون له 4 أشهر في بطن أمه يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويمر ب4 كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا الذي يموت مثلا صغير أو يموت كبير أو يموت بكذا أو يموت بكذا مكتوبه في بطن أمه حال نفخ الروح فيه، لكن الله جل وعلا يعلم ونحن لا نعلم. قد نخاطبه ونهيئه شاب ليعمل وليكون وليتعلم، فإذا به يخترم، يأتيه أجله وهو ساجد أو راكع أو في سيارته أو في طريقه أو راقد في فراشه أجله. فالملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف متعددة، وكلهم لا يخرجون ولا يتجاوزون عن أمر الله تبارك وتعالى. ومن غرائب ما قالته اليهود عليهم لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، من هو الملك الذي يأتيك بالوحي؟ قال الذي يأتي للرسل عليهم الصلاة والسلام جبريل. قالوا لا، لو كان غير جبريل اتبعناك، جبريل عدو لنا، عدو لنا، لو كان غير جبريل صاحبك الذي يأتيك بالوحي اتبعناك، كن جبريل عدو لنا، ولما يتعادونه ويعاديكم؟ جبريل يأتي بأمر الله جل وعلا، ما يأتي بشيء من عند نفسه عليهم الصلاة والسلام. نزل به الروح الأمين، سمي أمين، سمي روح لأنه يأتي بالحياة، حياة القلوب، الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى، فهو روح بمعنى حياة، وأمين لا يخون، سماه الله جل وعلا الأمين لا يخون، خلافا لما تقوله بعض المبتدعة يقول خان الأمين. كيف يكون أمين وهو خائن؟ يقول خان الأمين، نزل بالقرآن على علي فصرفه إلى محمد. وهل المسألة صارت إلى جبريل وحده؟ وهل يخون الأمين؟ كيف يسمى أمين وهو خائن؟ خان الأمين، نزل به الروح الأمين، الله جل وعلا سماه أمين واعتمنه على وحي وحفظه، ما يقدر، ما أحد يقدر، لا من الملائكة ولا من غيرهم أن يتجاوز أمر الله ولا قيد عنه له. نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين، ألقاه في قلبه، ما أعطاه إياه في ورقة أو في كتاب محتمل ينطمس، محتمل كذا، محتمل ينسى، محتمل يزيد، محتمل ينقص، ألقاه في القلب. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل به ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، محفوظ بحفظ الله. نزل به على قلب سيد المرسلين، من هو سيد المرسلين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بما في ذلك الرسل والأنبياء كلهم، وسيدهم وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، أما هم في بيت المقدس بلسان عربي مبين، بلسان عربي فصيح واضح جلي ما يقبل اللكنة والعجمة. والله جل وعلا أنزل الإنجيل بالسريانية لأنها لغة قوم عيسى، وأنزل التوراة بالعبرية لغة قوم موسى عليهم الصلاة والسلام، وأنزل القرآن باللغة العربية الفصحى، هو مرجع اللغة العربية الفصحى، نزل به جبريل من الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق. هذه مزلة أقدام زل بها طوائف من الناس، منزل من الله جل وعلا غير مخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله جل وعلا، وصفات الله لا تكون مخلوقة، لأن الله هو الخالق جل وعلا ولا تكون صفاته مخلوقة. وما ينسب إلى الله جل وعلا نوعان، ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى نوعان، نسبة إضافة صفة لموصوف، عزة الله وقدرة الله وكلام الله ووجه الله وسمع الله وبصر الله، إضافة الصفة لموصوف، هذه صفة الباري تبارك وتعالى لا يتطرق إليها أن يقال مخلوقة. وصفة تشريف، إضافة تشريف، كناقة الله وسقياها وكبيت الله والمساجد بيوت الله، هذه إضافة تشريف وتكريم لهذا المضاف، أنه مضاف إلى الله جل وعلا. فإضافة الكلام إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف، منزل من الله جل وعلا، ما هو مخلوق في الهواء ثم أخذه جبريل من الهواء يقول أشياء ما تخطر على البال أن يصدق بها عاقل، خلق الله الكلام في الهواء فأخذه جبريل، أو أن الكلام في نفس الله جل وعلا أخذه جبريل قبل أن يتكلم الله به ولا يتكلم الله، منزل غير مخلوق. منه بدأ، يعني القرآن جاء من الله جل وعلا، وإليه يعود، إليه يعود في آخر الزمان حينما يبقى شرار الخلق في الأرض يتهارشون تهارش الحمير والعياذ بالله، لا معروف ولا منكر عندهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سباع يأكل بعضهم بعضا والعياذ بالله. يرفع الله جل وعلا القرآن من الصدور ومن المصاحف ومن الألواح، ما يبقى آية من كتاب الله جل وعلا في آخر الزمان. وعلى هؤلاء تقوم الساعة، إن شرار الخلق من يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء الذين تقوم عليهم الساعة. ما تقوم الساعة على المؤمنين الموحدين الآمنين بالله، منه بدأ نزوله، نزل من الله وإليه يعود في آخر الزمان، كما هو جاء في السنة أنه يرفع في آخر الزمان من المصاحف ومن الألواح ومن الصدور، فيبقى الناس ما معهم ولا آية من كتاب الله جل وعلا. فما من صفة من صفات الباري جل وعلا إلا والناس يتفرقون فيها ثلاث فرق: جماعة أثبتوا إثباتا مع التشبيه والعياذ بالله، آخرون فروا من التشبيه ولجأوا إلى ما هو أسوأ وهو التعطيل، وأهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. فالمشبهة أثبتوا لكن غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه، المعطلة فروا من التشبيه لكن وقعوا فيما هو أسوأ وهو التعطيل، نفي صفة الباري تبارك وتعالى، فلم يثبتوا لله صفة خشية من التشبيه. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي هذا الجزء الكريم من هذه الآية الكريمة إثبات مذهب أهل السنة والجماعة مع الرد على المعطلة والرد على المشبهة. الرد على المشبهة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. الرد على المعطلة بقوله تعالى: وهو السميع البصير. إثبات مذهب أهل السنة والجماعة بالجزئين من الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي التشبيه مع إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.